حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. صدقني يوم ما اشوفك يبقى صياطك فاشل. انا غيبة غيبة ونط رقم وانت في المشاكل. انت شكلك بسكوت طايف فما تجيش في الهوا. لما الدولار لعب معاك كان في جيب استوى. انا جاي اهني وابارك وممكن برضه نتعارك. انا اجي في جلد اجيش في هزار. احب اخش وانا رايق ما بفردهاش ولا تعايق. حد يشيله من ايدي لا فين سلاح يا ابو هريدي. العركة لو ابتدت تزعل ما تعوجهاش مع سعيدي. ما تعوجهاش مع سعيدي. زعلني ليه؟ طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. اديني هلفتك وسط الناس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. فتحت لايف وقلبت البس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. العب مع اللي قدك لانت حمل ولا فدان. مجموعك عالي بس لا لا ما يخشش دماغي. رفضت اكون رئيس عشان ما بحبش القميص. فلوس كتير لذيذ لذيذ. تحس اخد في نفسه كريم عبد الحزيز. طول ما الساحة زي الفول. عايش وهروق عالكول. على قدي بس ما حدش قدي. شعشع معاك تخش الفور. على قدي غضبي لكن فرفوش. عدو بصطاد القروش. لو انت شايف نفسك عالم مفيش عالم انا مرفعتوش. لو انت شايف نفسك عالم فمفيش عالم انا مرفعتوش. انا جاي اهني وابارك وممكن برضو نتعارك. انا جي في جد اجيش في هزار. احب اخش وانا رايق ما بفردهاش ولا تعايق. زعلني ليه؟ طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. اديني هلفتك وسط الناس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. فتحت لايف وقلبت البس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. محتاج حد يفكرني يفكرني ان افتكركم. انا عمري ما اكون صديق ولا عمري اكون زميل. سيبهم على هواهم علشان عيني مش شايفاهم. لا هما من تخطيطي ولا عمري اكون معاهم. طب قولي فين اراضيك يا عيال تربية الكب كيك. ابعد يا بابا عن جدو. حاش خد فيك ومش هرديك. طب بص ليا وبص ليك. مفيش بربع جنيه اتيكي. طب لا انا لا انا لا ولا يا بابا كخ انا لا ولا ولا. كل يوم من ده ابو المسالم على حق. انا لا انا لا. انا جاي اهني وابارك وممكن برضو نتعارك. انا جي في جد اجيش في هزار. احب اخش وانا رايق ما بفردهاش ولا تعايق. زعلني ليه؟ طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. اديني هلفتك وسط الناس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. فتحت لايف وقلبت البس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. طب ليه كده بس كده بيه كده بس. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.